الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس: كالمعجب من شأنه، ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: ماذا تقول مرتين أو ثلاثة؟ ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. رواه الترمذي وحسنه، والطبراني في الأوسط ورواته، ورواته الصحيح واللفظ له. ورواه فيه أيضا من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة، فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني؟ فيقول: فيما قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزة لفلان، قيل: هي لله. هذا سائل سأل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ يعني يسأله الذي يقتل مؤمنا، هل له من توبة فيتوب إلى الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كالمعجب من شأنه، وفي رواية: كالمتعجب من شأنه، متعجب من سؤاله هذا الذي يسأله. فقال: ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: ماذا تقول مرتين وثلاثة؟ ثم قال ابن عباس: أنى له التوبة. وهذا مذهب ابن عباس مشتهر عنه، كان رضي الله تعالى عنه يرى بأن القاتل ليس له توبة، وهذا بناء على استدلاله بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكان يرى بأن هذه الآية قد نسخت ما يتعلق بتوبة القاتل، فقال بأن القاتل ليس له توبة، وهذا مذهب معروف مشتهر عن ابن عباس. وطبعا الذي عليه العلماء، جماهير العلماء من السلف ومن الخلف، أن القاتل له توبة، أن القاتل إذا تاب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يتقبل توبته، كما في آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. استثنى الله عز وجل، هذا استثناء متصل، إلا من تاب، من تاب من دعاء غير الله عز وجل تاب الله عليه، ومن تاب من القتل تاب الله عليه، ومن تاب من الزنا تاب الله عليه، هذه الذنوب الثلاثة التي ذكر الله عز وجل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم استثنى قال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أي أن القاتل له توبة بناء على هذه الآية، ويشهد له الحديث الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا، ثم جاء ودل على عالم فسأله: هل له من توبة؟ فقال: ليس لك توبة، فقتله وأتم به 100. ثم دل على عالم أهل الأرض فسأله: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبينها؟ ونصحه بأن يذهب إلى أرض بها قوم صالحون، فمات قبل أن يصلها، واختصمت فيه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، وكان آخر الأمر قبضته ملائكة الرحمة فقبل الله توبته. فإذا هذا قتل 100 نفس وله توبة، فالقاتل له توبة. لكن هذا القاتل وهذا القتل الذي حصل منه تعلق به حقوق، حق الله سبحانه وتعالى، هذا بين، لأنه تعدى حد الله وقتل نفسا حرم الله قتلها، وحق المقتول الذي قتله، والآن هو قتله فهذا أمره يبقى بينه وبين الله عز وجل، وإلا يأخذ من حسناته يوم القيامة، وحق الأولياء، أولياء القتيل، أولياء المقتول، هؤلاء أيضا لهم حق. فلذلك القاتل الذي يتوب إلى الله توبة نصوحة، هذا فيما بينه وبين الله يتوب ويندم ويعزم على أن لا يعود، وما يتعلق بحق الأولياء فيسلم نفسه إليهم، وهو على أحوال: إما أن يأخذ منه الدية فقط ويعفون عنه، وإما القصاص فيقتل، وهذا تمام التوبة. وأما ما يتعلق بحق المقتول الذي قتله فهذا إن تاب القاتل توبة نصوحا فالله عز وجل يعطي المقتول حقه ولا يأخذ من حسنات القاتل شيء إن تاب توبة نصوحا، وهذا تفضلا من الله سبحانه وتعالى. يعني الشاهد أن القاتل الذي قتل مؤمنا متعمدا إن تاب توبة نصوحا على ما ذكرت بأداء هذه الحقوق فإن توبته مقبولة، فإن هذه التوبة تكون صحيحة وتوبة يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف الذي اشتهر عن ابن عباس حين سأله الرجل هنا هل القاتل من توبة فقال أن له توبة، مع أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد روي عنه أيضا أنه كان يفتي بأن القاتل له توبة، ولهذا بعض العلم حملوه على أنه رجع عن تلك الفتوى التي كان يفتي بأن القاتل ليس له توبة، كما جاء في الأدب المفرد عن رجل جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فقبلت أن تنكحه، قال فغرت عليها فقتلتها. فجاء يسأل ابن عباس هل لي من توبة، فقال له أمك حية، فقال لا، قال تب إلى الله وتقرب إلى الله ما استطعت. لأن تأمل هذا قتل امرأة نفسا، ابن عباس سأله أمك حية وبعد ذلك قاله تب إلى الله، فدل على أنه يرى بأن القاتل له توبة. عطاء بن يسار الذي روى الحديث عن ابن عباس سأله قال لما سألته عن أمه، لأن ابن عباس في الأول قال له أمك حية، قال لا، ثم قال له تب إلى الله وتقرب إلى الله ما استطعت. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله جل وعلا من بر الوالدة، فلهذا سأله أمك حية. وجاء أيضا في مصنف بكر بن شيبة أن رجلا سأل ابن عباس عن التوبة للقاتل فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس له توبة، فالذين كانوا مع ابن عباس من يتعلمون عنده قالوا أفتيته بأمر لم تكن تفتين به، الآن الذي كان يفتيهم به أن القاتل ليس له توبة، قال رأيته مغضبا، يعني رأى حال هذا الرجل الذي سأله هل القاتل توبة مغضبا يريد قتل مؤمن، ثم بعثوا في في في في عقبه رجلا ينظر في حاله فوجدوه كذلك، يعني ذهب وقتل مؤمنا. فالشاهد أن ابن عباس الحديث الآن لما قال القاتل هذا ليس له توبة هذا مشتهر عنه، وروي عنه أنه يرى بأن القاتل توبة، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن القاتل حتى وإن قتل مؤمنا وقتل أكثر من نفس توبته هاتي بينه وبين الله، إن تاب توبة نصوحة الله يقبل منه توبته. تبقى قضية حقوق الأولياء وحقوق أولياء المقتول وأولياء وحق المقتول هي كما بينت آنفا. ابن عباس قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، يعني حاملا رأسه، هذا المقتول يأتي يوم القيامة حاملا رأسه بيد، قال متلببا يعني آخذ بتلابيب القاتل، قال بيده الأخرى، يعني جاء في رواية قال يأخذ رأسه بيده اليمنى أو اليسرى ويأخذ المقتول بيده اليمنى أو اليسرى، قال تشخب أوداجه دما، يعني يسيل الدم من أوداجه، الودجان عرقان غليظان في الرقبة يسيل منهما الدم، قال حتى يأتي به العرش فيقول المقتول لرب العالمين هذا قتلني، فيقول الله تعالى للقاتل تعست، ويذهب به إلى النار، تعست يعني خسرت وشقيت، ثم يؤمر به فيذهب إلى النار كما جاء في الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية في بيان عقوبة القاتل مش في توبته، في بيان عقوبة القاتل، هذه عقوبة القاتل الذي يقتل نفسا حرم الله جل وعلا قتلها خاصة نفس المؤمن. وفي رواية ابن مسعود قال يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يعني سل هذا القاتل لماذا قتلني، لأي سبب قتلني، فيقول الله فيما قتلت، فيقول فيما قتلته، قال قتلته لتكون العزة لفلان، قال هي لله، أنت قتلته لتكون العزة لفلان. جاء في حديث أن الأول يقول قتلته لتكون العزة لك، هذا إذا قتله بحق، قتله الذي يقيم القصاص ولا في جهاد ونحو ذلك، وهذا إذا كان بحق، لكن الآن لما قتله بغير حق قال لتكون العزة لفلان، قال هي لله، العزة لله. سبحانه وتعالى. وجاء في رواية أن الله جل وعلا يقول له: فإنها ليست له، هذه العزة ليست لفلان، فإنها ليست له، ثم يبوء بإثمه، يعني هذا القاتل يبوء بإثم المقتول ويؤمر به إلى نار جهنم والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.